معنى القضاء والقدر تعريفا لغويا واصطلاحيا. هكذا في مقدمات يجب ان ندركها بادئ بذلك حول عقيدة القضاء والقدر. وأبدأ بالمقدمة الأولى التي هي الحرب عن العقيدة بصفة عامة، وعقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. سأقول وبالله التوفيق إنه ما تزال العقيدة الإسلامية منذ إحداثها في العالم ذلك الانقلاب الهائل العظيم وهزتها العنيفة لأركانه المتداعية وخلخلتها للكيان البشري المهدود، منذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي اضاح بفروع الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، ما تزال العقيدة الاسلامية تستهدف من قبل اعداء الاسلام بالطعن الشديد، وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الأجداء وأعدائها الأجداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين، إنما كان بسبب العقيدة الإسلامية الصحيحة القوية. فلهذا لم يطرح الخصوم يشككون في عقيدتنا ويطعنون فيها حتى زلزلوها في نفوس اكثر المسلمين بنسبة خطيرة جدا، ويومها فقط تسنى لهم ان يوقفوا سيارها ويقطعوا اسلاكها او اسلاك انوارها، فتعود الدنيا الى الظلمة والظلام، يعود الظلام الى العالم الانساني، وتصاب البشرية بنكسة كبيرة ادت بها الى مهاوي الردى واسقطتها الى جحيم لا يطاق. وعقيدة القضاء والقدر هي احد اجزاء العقيدة التي لقيت ضربات عنيفة وتعرضت لطعن عنيف. ومما لا يخفى ان عقيدة القضاء والقدر لقيت الضربات الاولى من قبل اعداء الاسلام إذ أرادوا هدم أركان هذا الدين، فما استطاعوا أن يبدأوا بالركن الأول ولا الثاني ولا الذي بعده، وإنما راحوا يطعنون في عقيدة القضاء والقدر. وكأنهم تخيلوا أركان الإيمان كالبنيان الذي له ستة أدوار أو ستة ضوابط، فراحوا يهدمونه طابقا

ثم اوجد الاشياء حسب علمه. فلذلك الكون بالنسبه لعلم الله كما جاء في الاثر في تفسير الايه كل يوم هو في شأن. قال امور يبديها ولا يبتديها يرفع اقواما ويقبض اخرين. امور يبديها اي يظهرها على النحو الذي سبق في علمه ولا يبتديها لان صفه العلم عند الله لا تتجدد ولا يحل او يعرض عليها ما يسمى بالجدال. فلما كانت صفه العلم هكذا اصبح كل ما يقع في الكون امور يبديها يظهرها ولا يبتديها لانه فرغ منها قبل ايجادها فرغ منها قبل ان يخلقها. فهو علم الله تعالى الازلي. نقول الازلي والقديم وما الى ذلك من الفاظ حيث ان صفات الله جل وعلا مرتبطة بذاته فلها صفة القدم الذي هو ضد الحدود. تقول قديم وحادث ولها معنى قديم وجديد. ولكن اذا ذكرت كلمة القدم مع الذات الالهية او مع الصفات الالهية اريد بها القدم الذي هو ضد الحدود والذي يعبر عنه في القرآن في الاولية في مثل قوله تعالى هو الاول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالاول بعض العلماء او بعض المتكلمين اوجد مرادفا لها في اللغه وهو القديم. فلذا يقال علم ازلي او قديم بقدم الذات الالهيه. علم الله بعلمه الازلي ثم اوجد الاشياء حسبما اراد. علم ومشيئه او اراده وايجاد بقدره. فاوجد العوالم لانه ليس عالم واحد انما هي عوالم كما قال الله الحمد لله رب العالمين. نقول رب العالم انما هو رب العالمين. عوالم نعلم اقلها ونجهل اكثره. والاقل الذي علمناه جهلنا كنهه ومحتواه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاوجد الله العوالم والخلائق والاحداث والاشياء وقدر ذلك الخلق يوم ان خلق اول ما خلق القلم. اول ما خلق الله القلم

تدمير هذا الكون كل ذلك بالقدر حتى لا ينطبح في ذهنك ان القضاء والقدر مرتبط بجزئيات طالما يقف عندها الناس ويسالون فيها الانسان مسير ولا مخير وكان القضاء والقدر انحصر في هذه المساله لا ها نحن نذكر ان الجانب الاكبر من القضاء والقدر ارتبط بهذا الكون من حيث الايجاد والنظام والتدبير والابداع فكل ذلك بقدر الله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى والارض مددناها والقينا فيها رواسي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون فيها معايش ومن لستم له برافقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فالأرض التي مدها الله وبسطها ودعاها وثبتها بالرواسي بالجبال الراسيات وكذا أجرى فيها الأنهار وأنزل عليها الأمطار فأنبت فيها من كل شيء ذلك بميزان الله وبقدر الله كذا قدر الله عز وجل فيها المعيشة وقدر فيها أقواتها ومكن للإنسان فيها جعله ممكنا ورزق الخلق جميعا فيما لا نقدر على رزقهم وفيما لو كان رزقهم بأيدينا لمنعناهم فالله قدر الأرزاق كلها ورزق من لا نستطيع ان نرزقه ومن لستم له برازقين ثم هذه الاشياء لها خزائنها عند الله في خزائن ملأى لا تغيض ولا تنفذ ابدا كل ذلك نزله الله وقدره الله بقدر معلوم كذا قال ربنا إنا كل شيء خلقناه بقدر ما في شيء سمي في الكون إلا بقدر الله ما في شيء خط عشواء ما في شيء وجد هكذا بلا قدرة وبلا إرادة